لسه على الآلة ما وصلوا إليها. الآلة اللي بده يستعملوها تيتوصلوا لسه ما وصلت إليها. ونحن نقول العلم لسه ما ظهر العلم. الآن تحسس في بيت الرحم العلم. تحسس. ما كون جرى علم قبل. قبل عزمان سيدنا سليمان عليه السلام لما قضيت بلقيس وما بلقيس العرش عرش بلقيس وشون بده يجيبه وما بده يجيبه، اجى سيدنا سليمان عليه السلام قال لعفريت من الجن انا بريد تأتيني في هذا سيد من اللي انت، قال له بأتيك به الى ان تقوم من مقامك مقام الحكم يعني ست ساعات. قال له قد الحكم؟ من 8 الى 2 ست ساعات. قال لا قبل ان تقوم المقام. قال لا جاء الذي عنده علم من الكتاب. قال ان اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، يعني ما في زمان. اصبح ما في لسه علم، اصبح علم ما في لسه. العلم ياتي فيما بعد. كل يوم عن يوم بيزداد العلم، كل يوم عم بيزداد. منين؟ من عند نون والقلم وما يسطرون، من عند الله. يعني الله سبحانه وتعالى بيهيئ لهذا العبد بهذا العلم وبصير حزم من وفقه من هيئه. اذا سحب له اذا نحسه بس يا اخي نحسه ما بقدر يسوي شيء، اذا جوعه ما بقدر يسوي شيء، اذا زعله غضبه ما بقدر يسوي شيء. كل الحق عم بيهيئ له الاسباب مشان تتبين العظمه الالهيه. عما نشوف السماوات والشمس صارت النعاده، الا واحد لو كان يفتح عينه يشوف هالشمس يوم تمشي، هالقمر، هالسماء، هالارض، هالمطر، هالتلج شلون بتنزل مثل المنخل ما بتنزل طش. كان اكلتنا ما خلت لنا حدا، كان روحتنا هائل. لو كان من شده ما بنشوفه ليل ونهار دائما صارت عنا كعاده. لو كان انسان الان خلق من الامه وشاف المطر عم تنزل او التلج عم بنزل او سنات العجوز او ما شابه ذلك عظمه. هدول اهل الله بيدركوا الاسرار فيها، عم بيدركوا الاسرار الموجوده ومين نزلها ومين عملها ومين سواها ومين ومين الى اخره. حتى التلج اقسام، التلج قسم بيجي من جهتين، جهه في بعض التلج بنشوف في بنايه في وسخايه وفي تلج ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض. هذا التلج الابيض منين بيجي؟ من بحر المحيط. بحر المحيط هذا ماء صافي ما في اصفى منه ولا ابرد منه البته. وفي بعض محلات فيها الوسخ لما بيجي الريح وبشيل الماء تطلع معه ايسين من اللي انت هالوسخايه هالتبنيه وما شابه ذلك. التلج بنطحن طحن، التلج بنطحن وبنزل من شده البروده تطحن الارياح تطحنه حتى ينزل تلج ناعم. هذيك سنات العجوز ما بيجوا محل عالي او تقدم ذلك، واكثر سنات العجوز بيجوا من هالجهات من محلات الارض. لا هذاك بيجي من بحر المحيط. ايش العظمة بحر المحيط هذا؟ ايش العظمة؟ ايش العظمة؟ ما له قرار لوين تنزل فيه هذا بحر المحيط سيدي. وماء بارد، ماء صافي، ماء من اجمل المياه. بحر المحيط خاصة كان فيه درويش من الدراويش. هذا عم قل له شيخه لازم يكون عندك همة وبالهمة تنال ما تريد. رأسا ترك شيخه وراح عند السلطان قال له بدي بنتك. قال له يا ولدي بنتي ما بدها مهر. قال له قد مهر طار قد ما تريد وما عنده ولا فرنك مفلس ابدا. قال له طاب اللي بتريده عرسك. قال له نحن ملوك اللي راحت عنا كثير، بتجيب لنا شيء هيك يعني لغز بيننا وبينكم سموه مليك الان يعني. قال له سيد، قال له الجوهر الفلاني وهي ما بتلتقى الا في البحر المحيط. ادي في حيتان هني كل حوته فيها جوهره من الجواهر. قالوا طيب، قالوا بجيب وحده بس. هذا اخذ ضربه طريق وراح تا وصل بحر المحيط كذا عنده طاسه هي بشغل فيها. سمى بالرحمن ايش قال؟ قال بده يفرغ الماء بحر المحيط حتى يطلع الحيتان حتى ياخذ منه. هيك قال عقله. بمجرد ما سمى بالرحمن وغلط وقال له وقع الخوف في قلوب الحيتان. كبير رزق لهم مشايخ، قالوا الاساتذه لهم مرجع كمان، لكن ما سياسيين هذوليك، هذوليك سياسيين مع ذاتهم. اجى يا سيدي من اللي انت لعنده اشكو خايفين، الخوف ظاهر عليهم جدا جدا، مثل ما كان صلى الله عليه وسلم قلت وصرت بالراب من مسيره شهر كامل. ايش بتريدوا اشكو؟ قال لي بدي فضي علينا. اذا انه هو عقل ما في، انتوا عقل ما في، بحر المحيط اكبر من عقل، شو وين بدي فضي؟ بهالطاسه الصغيره ما بعرف، نزل في قلبهم الخوف والراب. ايش بده؟ انا بده شو اسمه اعطوه الجوال مد اعطوه. طلعوا هذول على مين شرفوا لهم مثل بيدر صغير، اخذ له حبه هيك حطه بجيبه ورجع عند الملك قال له تفضل. قيمه الانسان همته، الشخص اللي ما بصل وصحت اللي عنده الوسواس هذا بعيد جدا بعيد، والله ما في الوجود الا وجه الوجود، والله ما معه احد في الوجود، لا ملك ولا نبي ولا رسول، ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، كل العبيد. ولما بوقع الحق سبحانه وتعالى في نفس الهمه معناه بده يوصلنا لا شك ولا ريب، طالما حط الهمه عندنا معنا بده يوصلنا لا بد. لكن الرسول من بعته بثمانه واحد، كنا نعمل ختم في باب الاحمر، صلي يمكن قريب 40 فقير كنت مدير ختم، بقى نحن في اثناء الختم بقروا 10 قران، في 10 قران بنبكي كلياتنا، انا اولهم كنت ابكي، نبكي كبيرنا وصغيرنا على الشطح كان الروح. بقى هذا باب الاحمر يطلع الصوت لتحت القلعه، يوم من الايام انا نبكي ولا واحد قال لي يا شيخ هدول صوتهم تحت القلعه ليش؟ ايش في؟ قال بكى، قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان لم تبكوا فتباكوا، اطلعوا برا، قام اطلع برا، فان لم تبكوا فتباكوا هكذا. قال لي نحن مثل له والله ان امكنني بدي احط القدم مع القدم من كل الوجوه نازل من الارض، وهو كذلك لانه انا اعمل بقوه الله مو بقوتي، هو اللي اعطاني وقال استعملها، هو اللي اعطاني قوته لله جميعا، وعم اقول كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. حظر منكم انتم من ضعف الهمه، لا من ضعف الايمان، لا من ضعف الشخصيه، اللي عنده شخصيه بصير ايمانه كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى امر صلى الله عليه وسلم اول الاسلام كل واحد من المؤمنين يقاتله 10 من الكفار، مهما كان كبير الكافر ومهما كان صغير المؤمن بقاتل بإيمانه علو الهمة من الإيمان. والإيمان منين بيجي؟ الإيمان بيجي من الشخصية، الشخصية البارزة الفطرية الكاملة. فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فقال لي بتلون وبلكي وما بلكي خصوصي أهل الإيش؟ أهل العصريين أهل الكذا، لك إيه مرتك ليش عم تشيلها مشية بجنبك مزلطة ومشلطة، ولك ايه ما في براسك ناموس، ولك بدك نحرة في راسك، مرتك ماشي جنبك مزلطة شلون؟ ورصاص يقول خالف اليهود خالف المجوس، انت العادة عم بتوافق، اللي عم بقصوا شعره بتقص شعره بيكذبوا اللي بقولها مشان زوجة بتكذب عم بتقص شعره انه الموضة هيك، الموضة تقصير الشعر تقصير الثوب والاظافير مدري شو بسموهم هيك طوال وما شابه ذلك، هذا اشلو والله ما بتقله غير جهنم، مو صام مصلى، ان صام مصلى مليون مره، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، شو ما نفسه لا عن فحشاء ولا عن منكر ولا عن ان البت ابدا. لا اولادي كونوا محمديين تابعين لمحمد، ومحمد ليس من عنده، والله ليس من ليس لك من امر شيء، ليس عليك هداهم وما ينطق عليه، كلهم عند ربي سبحانه وتعالى، عند مين؟ عند الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ايه هو لو زعلان لو غضبان نحن وحدنا يا زعلان، زل ولد زل زل شبك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وينكم انتوا؟ وين جيتوا على اهل الله؟ لك تعوا على المنصفين، تعوا على الطيبين على الصالحين الذين عندهم النور، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والله البصيرة أمامنا ورانا وخلفنا وفوقنا وتحتنا ويميننا وشمالنا، ولا نبالي نمشي على الطريق المستقيم. نعم نعم نعم نحاسب أنفسنا قبل أحد يحاسبنا، إن كان الحق علينا نقول الحق علينا. قال صلى الله عليه وسلم الحق ما ترك لعمر من صديق، شو هذا عظمه؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول عمر إذا مشى في طريق سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، مش على طريق غيره، ليش؟ من خوف منه من سيدنا عمر رضي الله عنه. وهكذا نحن ماشي على الحق، ما حدا بقدر يعمل أمامه ولا حدا له علينا سلطة بالوجود، ابتلاء غير. الشرطي السلسلي الواطي له سلطة على مين؟ على المجرم على الجاني، اذا كان مو مجرم ما له سلطه عليه ابدا، اما بصير يتعدى الحدود يأذيه بصير هذا اذا حب الله عبدا ابتلاه، هذا اسمه ابتلاء، لكن ما هيمنه ما سلطان ما حجه. ليش؟ لانه ماشي على الطريق المستقيم، الله امر فاتمر، الله نهى فانتهى، وهكذا نفوس ما نفوس الحق قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دلها. نحن ما نفهم، منعرف الحق وحق ان يتبع، نفسك تزكت تعرف الحق وتنجذب الحق اينما كان يكون الحق، الحق عندي عندك عند الاخر وين ما كان يكون الحق، نحن ننجذب الى الحق اينما كان الحق يكون، ما هو شرط الحق يكون بجانب الله، قد يكون الحق مع واحد اجيرنا من اجارتنا، نقول له الحق معك ونحن تابعين لانه منجذبين كالرسل كالانبياء لما يولدوا مفطورين على حب الحق مفطورين على بغض الباطل، كذلك العارف لما صار المرتبة يفطر وهو مفطور من الاصل، لما وصل هالمرتبة لابد ان يحب الحق ويبغض الباطل، عند ابوه عند اخوه عند يهودي عند نصراني عند مجوزي ما بعرف، هو بحب الحق مو بحب الاشخاص، ببغض الباطل مو ببغض الاشخاص، لا حاشا لله، وين الحق وجد نحب الحق اينما كان، وين البغض موجود نبغض البغض اينما كان، هذا طريق الانسان. ونحن والله يا اولادي ما جينا الا للسعادة، وجينا بعد ما الحق بعثنا الى الوجود وخلقنا الى الوجود اراد ان يجعلنا من السعداء، نزلنا قانون نسير عليه وهو القرآن اللي قال عنه الحق ما فرطنا في الكتاب مشي، قال الله تعالى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن ليش لتسعد ايه ما تزعمتوا ما فيه، فمو مو تكتفوا بدعمكم ولفكم دعمكم ولفكم، ما نفهم نحن نفهم الدين المعاملة، الدين المعاملة بل اقول الدين حسن المعاملة، هذا الدين الحقيقي علي عليك، ايش بدي بلعي عليك، انا مو بدي انبسط والله ما بنبسط ولا بنسر ولا برتاح الا اكون مع الحق اينما كان يكون الحق، هذا الانسان انسان عنده ضمير، اذا كان ضميره كمل بشهد هالشيء اللي عم بقوله كله، واذا كان ما في ضمير هذا ما بفهم شيء، دائما بده يتاجر بده يربح، بده يزارع بده يربح، بده يصنع، خي ليش انت عبد مين مو انت عبد الله، انت عليك ان تاخذ بالسبب وما تنقص الشيء بالسبب، ثم بعده انت زرعت شو تزرع وانقلت السبب وحب فلحت لكن ما اعطاك، شو قصتك تزعل من مين تزعل يا كذاب، من عم تزعل من الحكيم، نحن معلمنا غني جل جلاله وعم بيطعمينا وعم بيسقينا وعم بيعطينا وعم بريد نكون راضين منه جل جلاله، كيف لا نرضى، نعم نزعل على انفسنا اذا نقصنا في اخذ السبب، اللهم هذا صحيح، اما اذا اخذنا بالسبب لا والله لا نزعل، عندنا الاعطاء والمنع كل واحد، هل جرت عادة الله يمنع الخير، لا والله المنع منوط ومربوط بالايش بالشر يمنع الشر، والعطاء مربوط بالخير، وبس غيرك لا تفهم عند الله، عند الله اذا منعك عن شيء بيكون منع فيه شر، هناك اعطاك بيكون هناك خير، بس كون عارف ربك قبل كون ايمانك صحيح، قبل كل شيء تكون ايمانك في ربك صحيح، اي والله شيخ انا ما عندي اشك، ما عندي استعداد اشك في الرب سبحانه وتعالى، وحده ما معه غيره لا نبي ولا يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، اسأل عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أبو اليقين هو أبو الإيمان هو أبو الشهود هو أبو الإحسان، وحده كلفه يقاتل الناس، قال له لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمن، مو قل له قوم لا حرض سمعهم بس تعريض البدفع، ولا والله وما النصر لا من عند الله، لا من عندي ولا من عندك ولا من عند أحد، اكبر نصر انه وهو الرعب، الرعب برميه في قلب العدو الخصم، يا لطيف الرسول صلى الله عليه وسلم اول امره كان في رجل، اول امره لسه كان ضعيف جدا صلى الله عليه وسلم، كان ابو جهل مشتري جمل من واحد بدوي لكن ما عم بيعطي حقه امير، وهذا عادي بروح ما حدا بسمع له، قالوا له ما كده محمد على زعمه، انت يضحكوا على محمد هيك صلى الله عليه وسلم، عرف من عرفه جهل من أدله، اجى الرجل قال له يا محمد قال له نعم، لانه ده كافر ومسلم. قال له نعم. قال له الي حق، الي حق جمل عند ابو جهل فاروق ابو الحكم مقلول. نحن سموا الرسول سمى ابو جهل كنان، ولو كنت ابو الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قلب من الحكم الى الجهل، لانه لو كان عنده صحيح نور كان امن بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال انا الي مصاري عند ابو الحكم وما عم بدفع لي اياها، ما عم بيعطيني اياها. قال له امشي امسروا علي على البيت. اجى على البيت طرقوا الباب، طلع ابو جهل قال له اعطي حقه. قال له امرك. وقفوا وقفوا وظهر عليه الجبن، الجبن والخوف، ما حدا فهمني. طلع اعطاه حقه على البيت، مع السلامه سيدي. وراح بلغت صناديد قريش اني هيك ابو الحكم عمل. قال له اسمك؟ قال لك والله لما اجى محمد كانه جمل هيج، شفته بده ياكلني، فاتح تمه بده ياكلني، من خافي بدي بس يمشي عني، اعطيه يمشي. هيك نصرت بالرعب من مسيرة شهر كامل. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد نحن كلنا مأمورين نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. نمشي على قدمه محل ما يحط قدمه. اصحوا زيدوا او تنقصوا، دير بالكم ها. وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السنة فتفرق بكم. ديروا بالكم ها. في اهل العقليين على زعمهم عقلهم بده، لكن انتم تعلمون في الله. الله سبحانه وتعالى فوق العقول وفوق الغضب وفوق وفوق كامل، وعم بضع قانون بحبيده حتى يسيروا عليه، حتى يدلوا عليه بالكمالات، لأن الحضة إلهية عما تأمرنا أمر بالكمال حتى كمالنا يدل على كمال الله وعلى كمال الإسلام. أستاذ شيخ ودعن وفي بكزب طم طم، إيش نسوي هذا يعني؟ هذا من يدل؟ لو عنده دلالة دل على نفسه، لا ما هو هيك أبدا. دل في كرمه، بشجاعته، بإخلاصه، بنزاهته، بكل شيء. وهو عم بتكلم طلع الحق عليه. نعم الحق معك وصال الحق عليه، لأنه قلناكم مجذوب إلى الحق، منجذبين أهل الحق إلى الحق. ما بهم ما يكون الحق. سيدنا عمر رضي الله عنه حينما بين بالمهد امرأة قامت، قال امرأة أصابت ورجل أخطأ على ظهر المنبر. شو بهم صغر سيدنا عمر؟ والله كبر بعينينا الان كأنه نحن فعلناه، شدة فرحنا بذلك. وهكذا له الحق، له صول اولادي. بقى المعجزات هون بتفيد كان واحد ضعيف. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذراته معجزات، ما من نفس انفاسه معجز. شجاعته لا يبالي قدامه لا كبير ولا كثيرين ولا عليين ولا البتة. والحق دائما، والحق دائما ماشي على الحق اينما كان يكون. هادي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون الى اخر اية. لما بستقيهم اذا استقمتوا الملائكة تنزل عليكم، مو نزول تشريع، لا تشريع مثل ما قلنا اليوم اكملت لكم دينكم. وهذه نزلت على اهل الله الملائكة مبشرين مثل عم تقول آية ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ما قالوا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون الى اخر الآية. فهمت ولادي؟ بس بدها صدق، بدها اخلاص، بدها لزهة، بدها صحبة. غير صحبة لحالك ما بتقدر، بدك صاحب صادق قبل كل شيء هيمن على نفسه. لا تعتقدوا اللي ما هيمن على نفسه هيمن على الاخر، هي ما وجد في الوجود البتة. بده هيمن على الناس يكون هيمن على نفسه، بس هيمن على نفسه بهيمن على النفوس اجمع شاءت ام ابد. هذا طريق الاسلام. جئنا للعز، جئنا للسعادة. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى لكن لتسعد. ايمد نسعد اذا عملنا بما في القرآن. ان علينا بحث اخر. كان الحق علينا منقول الحق علينا، كان الحق عنا منقول الحق عنا، كان ما كان ما في عنا كبير صغير استاذ تلميذ اقطاعي امطاعي خليطي مليطي ما نفهم. يعني نحن بنفهم حق وبطل. الحق علينا منقول الحق علينا، مين ما كان يكون امامنا صغير كبير استاذ هي ما بنعرفها. لما بنشهد صاحب الحق بنشوفه هو استاذنا، هو كبيرنا، هو مرجعنا، هو كل شيء. قد يكون اجيرنا هو، قد يكون صغير، قد يكون حكيت لكم من مدة ايام كنت عم بساوي مذاكرة بين المغرب والعشاء، ولا ولد اظن من الجيران هم حالنا ابن 3-4 سنين 5 سنين 3-4-5 وقال له جاي قميص لهوني شغل موضة يعني شغل أبولات إنسين من اللي أنت شغل ما بعرف إيش مدنيات. أنا لا أحب ذلك، لما بشهد ذلك لا أحب ذلك أبدا، أشهد المدني فيها. قلت له يا ولدي روح الماما. قال له بدل يطول له القميص. والله يا ولدي تركني وراح على البيت ولا ليه بتشاكيت. قلت له يا والله أنت أستاذي صرت والله حقيقة عم بقوله حقيقة عب قلبي بسط سرور وراحة ولا ما حكى لا قال ايه ولا قال لا ولا قال وكذا راح البيت بتشاكيت شاكيت شاكيت العادة وجا دخل. ايش قد هذا انصرت منه ايش قد انبسط منه هذا هذا الله يميته على كمال الايمان. ليش؟ انه صادق ولا صغير ما اخذ ولا قال امي ولا ابوي من سيدنا ادم عليه السلام من قال له ليش عصيت ما قال له ان الشيطان قاسم الي ولا حواء وما بنعرف حدا بيقول لا قال له عصيت. تاب وبكى وانكسر وانزل هيك مش عم شي ابوكم. فالحق تاب عليه وجعله خليفة في الارض لانه صادق ما ورى. هلا في ناس تحكي معك والله مرادي لك كذاب لك كذاب ليش هيك عم بتقول اذا راتك ظاهرة لا مرادي كذا ومرادي كذا ومرادي لك ايه جاي لعندي لك بيجوا اثنين لعندي تتحاكموا كل واحد يا اولادي بحكي له بخبي عليه تعب علينا نحن نطلع هيك ايش لنحكي ايش نتكلم ما لو يحكوا الحق يساعدونا جدا بيساعدونا. هذا اتكلم له عليه وهذا اتكلم له عليه ظهر الحق الحق معك او معه او بعض رجوه معك وبعض رجوه معنا في منه. لكن لا ما شفت نادر الا بيجي بحكي له والعليه بخبيه والاخر بحكي له والعليه بخبيه. هذا ما هو انساني ما بيعرف الإنسانية. والحق يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تعرف الإنسان بصل لمرتبة الخلافة الإلهية الإنسانية لما بتكمل بيصير صالح أن يكون فقير أمي بقرة بكتب ما لا دخل أبدا قد يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب البتة بيصير خليفة الله في الأرض أو بيصير غوث زمانه أو بيصير أو بيصير. الحق بيفتح له من عنده هذا في عنا علم اسمه لدن وفي عنا علم قبله اسمه علم التقوى. والعلم هذا اللي بنقراه نحن بالكتب هذا علم شاركنا فيه المجوسي والجذاب والصادق سيدي وشارب الخمره واليهودي والنصراني شاركنا فيه بالمطالعه قد نجح اكثر بالاجتهاد. لكن في علم التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم معنى بيعلمك كل شيء بعد اول امر بتشوف كل شيء عقد وجوهر بعدها بتطلع وكل شيء هالك الا وجهه بعدها برأيك لما بتخرج عن نفسك سيدي بتصدق مع الله وقال له بدخلك في علم اسمه لدن فوجد عبدا اي اول مرتب مراته لدن فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة هذا الرقم الثاني من عندنا بعد قال وعلمناه من لدن علما. اذا كان واحد ما هو عبد لله كذاب ما بعرف هلا العلم ولا بيجوقه اي واحد. ورحمته مثل ما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وما ارسلناك الا رحمه للعالمين باطنه فيه الرحمه واعلموا ان فيكم رسول الله الراحمون ارحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اولادي قضيه ما قضيه علم الفاظ قضيه صدق وعمل. هلا نحن نتعلم العلم العلم مطلوب العمل والعمل بطلب الاخلاص والاخلاص بطلب التبري من حولنا وقوتنا الى حول الله. والله ما لنا نحن لا حول ولا قوه الحول والقوه اله جل جلاله عما نشد في كل ذره من ذراتنا ما في ايه بنكون باركين عما طالع ولا اجانا النوم اجانا النوم. حاج محمود ناشد لما كنا بحجاز اول عمر رآه اراني الحق ضعفي في الرجل هذا هذا بالحجاز طالعين من مدينة المنورة لا رايحين على المدينة من جدة على سنغ وإلا صارين عاس لك يا حاج محمود لك حاب تهور فولا حاج محمود ورانا الشيخ عمر ملاحظ يفرك له راسه يفرك له جسمه وأنا أحكي وهو يرفع إيديه لك ما هو صاحب ماذا أقول زين تهورنا يا رجل ما أبدا أبدا ما تم عنده ولا ذرة. والله يا أولادي أراني الحق ضعفي في هذا الرجل شو بدي اقول الالي قوة؟ والله ما بمكن ما بمكن ما بمكن ما بمكن. بجوعني، بزعلني، بعطشني، بعمل كذا، ما بختل نظامنا، اختل نظامنا. لكن الله لا بياكل ولا بيشرب ولا تأخذه سنة ولا نوم. هون العظمة، هون بيعرفك، بيجعلك عبد له، صلة بينك وبينه جل جلاله. بترك الصلاة، بيقول ايش الدين بالصلاة؟ لكن ايش قال بالقلب؟ قلنا له الحق، عم بيقول على تارك الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. اي عم بقول الحق، شلون الدين في القلب؟ ايه القلب؟ ايوه قلب الصلاة. وبالين اللحمة، شفت اللحمة اللي مناكلها ومنشويها قبل الخروف يعني؟ قال لهم قلوبا، الله عم بقول لهم قلوبا لا يفقهون بها. هدول قليب الخريف يعني القلب اللحماي، لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولهم اعين طلعوا لكن ما بشوفوا الحيوانات لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، هناك كالانعام كالدواب يعني البقر والتوار. هذول بشوف الفرنج الكفار. والله يا ولادي مرة كنت الدنيا ليل، كان عندنا ايام الفرنسيين، انا في محل عم بسمع ضحك، لكن ضحك مثل ان انكر الاصوات الى صوت الحمير، ما في معنى ابدا. انا قلت اقف عن هذول الفرنسيين، وقال لي جيت ما نشوف السبعيد، انا بحارة وهن بحارة، جيت وقال لي فرنسيين ان انكر الاصوات لصوت الحمير، ما في معنى. مو معنى ان صوت الحمار عالي، لا، ان كان صوت عالي كان صوت الطيب يكون اجمل، لكن صوت خالي من المعنى، كافرين في الحقائق والمعاني. لا جرب عم بضحكوا ضحك خالي من المعاني. وهكذا وهلا عم نشهد لهم قلوب لا يفقهون بها، متهندس وعامل ومشكل وكويس وكذا، لكن اللي بحكي بدون ميزان، ضرب على القلب وما له خبر. المصيبه ما له خبر عم يضرب على القلب ابدا، لانه ما عنده شيء من المعنى. انظر في اللطيف الاول صلى الله عليه وسلم، كان اقول اذا شيك احدكم بشوكه حسست بألمها. ما اجملك يا رسول الله، ما نصل اليه الا بحبنا اليه، والحب له علامات وهو الاتباع، الاتباع الكلي. لكن هذا ما نصل اليه الا بالمحاسبات. بدنا نقال اساسم ابدا بنفسك ثم بمن تعود. هلا بنشتغل بغيرنا، قال من الدنيا الاسلام، وانت ملك مسلم. جاء عندي رجل من العراق بزمانه، الان مدير مدرسة، الاسلام والاسلام والاسلام. قلت له الخير، بدي اسألك سؤال، انت مسلم؟ قال طبعا اكيد. قال طبعا انت شو ما بتنفي اسلاميتك؟ قال والله لو ما استفدت من حب غير كلمة لكفاني. انت بدك الاسلام هيك، وانت ما هو مطلوب منك الاسلام، وانت بدك الزهد، وانت الامن وانت الناهي. بنتين تأمر وتنهى وست نفوس موجودة؟ هذا ما وجد في الوجود ابدا البتة. قلنا له لك الصادقين اي رأيناها، الصادق هو مش بالطريق عم بيحاسب نفسه، نوره له شعاع، هالشعاع ما نشوفه، شوف الصادق. بقد يكون سكرتي قطع طريق، ما بهم هذا، قد يكون الفطرة شافته، لا شافت الشعاع، وإلا انجذب إليه ووصل إلى الله سبحانه وتعالى بلحظة. ويبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. ما كان يصلي، ما كان رأسا انتقل. كان يحكى رجل حلبي أو غير حلبي، كان رجل عم بيقاتل، أخذ أسير، لما أخذوا أسير وهالرجل صالح وبحد ذاته صالح، تم يترقى لمن أخذوا الكفار إلى وصل عند الملك، بيت الملك، والملك أسود والبلد كله سودان. الملك أمن هالشخص هذا، حطه رقيب على العائلة. يوم الأيام ابن الملك كأنه رايح على المدرسة، الأسود هذا شافه عم بتوضى بصلي، قال له حجي إيش عم تسوي؟ قال له والله عم بتوضى بصلي. قال له حجي علمني. قال له بدك تكون في إيمان. قال له علمني الإيمان. قال له بدك تغتسل. قال له ها هي بعر عنك على الساعد. قال له قول لوالدك. قال له مغيره. قال له لا، أنا أمين عند والدك. استأذن والده إنه بده يروح على البحر مع الحجي، أذن لوالده إجا على البحر، علمه كيف يغط وكيف يصلي ركعتين التوبة، وقال له أربعة ماشيين على البحر، الحطايغة مدفهمها مو أبو إبليس، إبليس خل عليكم على أمنيتي. وصل حجي هذا عم صلي لسه، قالوا له حجي قال له نعم. قالوا له بدنا ناخذ هالولد. قال له وين؟ قالوا له مات احد الاقطاب وطفنا الارض ما لقينا انطف اطلنا القلب الاسود. الله اكبر. لسا ما غلى اصعب الصلاه ركعتين الصلاه. قال له ما بعطي. يا حجي بدنا ناخده. قال له ما بعطي. يا حجي بدنا ناخده رضوك الناظرين. قال له ما بعطي. قال له لعلك خايف من ابوه الملك. قال له نعم. قال له زي دفعناك على بلدك. قال له معا دفعه وجه لبلده. هذا اجى لبلده رايح مسطول مخمر بده يساوي تذكر الولد. صار بيا جوز يصيح يا اسود قلبك ابيض ويبكي. لك حجي انت عاقل انت طيب ليش عم تبكي؟ قال له الجوز مو اسود وقلبه ابيض. قال له الجوز اسود وقلبه ليش عم تبكي؟ قال له يا اسود قلبك ابيض. بعد حكاله اللحكي قال له بدقيقتين بنفس مو بدقيقتين بنفس واحد كل يوم هو في شان. كل يوم يوم هذا يوم الكرامات هذا يوم المعجزات هذا يوم الايام عند الله اربعة فهموها طيب. يومنا نحن المعروف مركب من ليلة ونهار يوم اسمه 24 ساعة ويوم كالف سنة مما تعدون ويوم كخمسين الف سنة مما تعدون ويوم كل يوم هو في شان. هذا يوم المعجزات هذا يوم الكرامات. اختلفوا كان في شيخ اسمه شيخ النووي رضي الله عنه وارضاه. هذا الشيخ محترم جدا جدا. هذا تلميذه الخليفة خليفة مصر. يوم الايام بيجي عند الخليفة وقالوا له يا مولاي شيخك اسأل على يوم المعراج يعني ايش كان طوله. باختلفوا ناس قولوا اربع ساعات ناس ثلاثة ناس سبعة ناس ناس يعني المعراج والاسراء كله. لانه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبروا صلى العشاء في مكة وصلى الفجر في مكة. ما قالوا ما بين ذلك كم يصار يحكي حكي. قال له والله ما سألته بسأله. بعت عليه وقريته في نوى وكان هو في الشام. اخده لعنده قال له تعال تنعب الندى. سماه المنقلي شطرنج سماه المنقلي لانه الشيخ لعيب وهو الخليفة لعيب. قال له تعال تنعب لنا الشيخ عم بقول للخليفة تعال تنعب لنا دق وبعدها بنحكي فيها. اما لك يقول له كش الشيخ بيقول للخليفة كش. لما قال له كش الخليفة شاف حاله في برية واسعة وسبع فاتح كمه بده ياكلوا ليحو. هذا من خوفه راقد قد ما الله بيعطيه. والسبع اللي حول لجوا شافوا بيت شعر شافوا رجل وامرأة وبنت. ايش فاك ايش فاك؟ قال له مصر. انا مصر بينك وبين مصر ثلاث سنين. شلون بيني وبين مصر ثلاث سنين؟ انا مصر. انا مصر. قال له بينك وبين مصر ايش حكيتك؟ قال له حكيتي انا خليفة. هذا بلا خليفة بلا بطيخ. روح على البلد تزوجك بنتي وتسعى في الجبال وخلصت. هذا وقع تحت امر واقع. شلح البدلة وتزوج جاء اول ولد تاني ولد تالت بنت قعد سبع سنين. بعدها قال له اقول لك ايه البس هالبنت شوف حالك شلون صرت شلون عملت ايه الامر وحده اكلك. لبس البنت الخلافة وشوف حاله راقد والسبع لحقورة ولا قدام الملك ما عم قل له كش. قال له وين كنت؟ منو الشيخ؟ وين كنت؟ قال له قدامك. قال له وين كنت؟ قال له قدامك. قال له وين كنت؟ دارف عليك دعوة المرأة والولاد رفعين عليك دعوة بالمحكمة وجوا عليك عم دوروا عليك عم دوروا عليك. قال له انا عبد وانت عبد صار لك سبع سنين غائب وهي عبارة عن نفس واحد كل يوم اللي خلقكم من نطفة قادر يعمل هذا. فهمت ولادي؟ من نطفة خلق. انا بقول مو من نطفة من الشهوة من شهوة أبينا شهوة أبي لسا أقوى أقوى وأقوى. من نطفة خلقة هالنطفة جعل فيها هذا الإنسان العظيم العزيز العالم العليم الفاهم اليقظ النوراني اللطيف. عظمي عظمي فتح لك كل شيء. علمك في الأولين مثل محمد صلى الله عليه وسلم معجزاته بين لهم عن الامم السابقه والرجل صلى الله عليه وسلم امي لا يقرا ولا يكتب. الرسول صلى الله عليه وسلم من جمله الحق جعلوا امي حتى ما يتهموه قريت كتب ما قريت ورحت وما طلع من مكة ابدا. اني راى العالم اتعلم ما تعلم ابدا، وكان من قوة فهمه وقوة نوره يخبرهم الخبر ولا يبالي، يقبل بتصير كذا بتعمل كذا وبده. وثم تحدى البلغاء العرب الفصحاء من العرب، تحداهم يأتوا بآية واحدة ما حدا قدر، وكلهم يعتقدون انه امين، انه صادق، كلهم يعتقدون. حتى كان اسمه الصادق الامين، اسمه صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. جاء الصادق الامين وذهب الصادق الامين وهكذا. فالصادق يا اولادي، الصادق بعرفه، الصادق ما بكذب ابدا، ما بكذب عن المخلوق، بكذب عن الخالق. احد الفلاسفه اسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم ما ثبت عليه كذب حينما كان صغيرا الى ان صار عمره 40 سنة، ما كذب على المخلوق. ما هو معقول بعد ما كمل بعد 40 يكذب على الخالق واسلم؟ حقيقة الحجة بالغة. شخص ما كذب على مخلوق حينما كان صغيرا، هل يمكن بعد 40 سنة يكذب على الخالق؟ هذا لا يمكن، واسلمه، وهذا صحيح. فرسى سلم احواله اقواله افعاله كلها بتشهد في ذلك. وكان قاس ما قاس، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بيرحوا أسألني سؤال مغلوط كتير بيسألوه، أنه هو كان غافل وبهالغفلة رأى الأمر على ما هو عليه. لا لا، أنت غلطان، أنت في الغفلة الحق سبحانه وتعالى ردك إليه، ثم إجتك اليقظة، باليقظة أدركت. اما الغفله ظلمه، هي فهموها. طيب ها، انسان لما بيكون بالظلمه ما بيدرك نفسه حتى يدرك غيره، لكن لما بتجي لقظة نور، النور شو شانه؟ الكشف، بتشوف الامور على ما هي عليه. النور ما بيعطي شيء، ها، لا بيعطي ولا بياخذ، بس بتشوف. تدخل على مغاره عتمه، عجب يا ترى ايش فيها، عجب فيها ثعبان بقرص، عجب فيها كنز. لما بتشعل النور وقال تبين الموجود، النور ما بحط شيء ولا برفع شيء، بل بتشف الموجود. قال ايه يا شيخي، نحن ما بيجينا وسواس الا في وقت الصلاة. قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الصلاة نور، ما قال الزكاة نور، ولا قال الحج نور، ولا قال الصوم نور، ما قال الا الصلاة نور. والنور مش قاله الكشف، تقول الله اكبر تدخل بجي الصلاة تكشف عما عندك جواتك من الوساوس. توب من قبل ان تدخل الصلاة، ارجع الى اهل الله، اسكن امرك عند اهل الله، خلي دخلوك على العملية، يعملوا لك عملية، ما بقوا عندك الوساوس ابدا. انا بقول شو بصير عند الانسان الوسواس، معكون زقناه بزماننا بصغرنا، لكن الان بقول شو بمكن الامور ظاهرة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة والشمس وضحاها، الشيء كله ظاهر، كله جلي، كله جلي. هذا من الصين لمن بيحاسب نفسه. أولادي، سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه كان منهم، كان سيدنا عمر رضي الله عنه كل ما يتكلم شيء سيدنا الصديق نقول نعم، ليش؟ يعرفوا محاسبته لنفسه، بطمعوا الحقائق. كان سيدنا عمر رضي الله عنه حينما يجي بده يخطب خطبة، يعمل يوم يومين يهندس، سيدنا الصديق هيك عرضي نقوله يحكي لكم كلمة أبلغ من كل كلام اللي أبدأ. حتى صار يقول والله ليلة من ليالي أبا بكر خير من عمر، وعن عمر رضي الله عنه لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. وهكذا أولادي، هذا دين الإسلام، دينكم دين عظمة، لكن ليش عم تعملوا سقاطة؟ ليش عم تقلوا المدنية؟ لناس ما بفهموا علينا. قال مرتك، حي مرتك بينك وبينها إيش بتريد سي، معلش، لكن ليش عم تخليها تطلع برا مزلطة مشلطة؟ ليش؟ بينك وبينه ما في مانع، زوجتك حر كيف سيب، لكن برا ليش عم تطلع مزلطة ومشلطة ومتعرض نفسها للصغير للكبير وإلى آخره؟ ليش؟ أنا عمل هذا مشان إيش؟ ما عم بفهموا علي. أنا عم بقول اللي عنده نور، ذرة من النور من العقل، لا يمكن يعمل السقاطات أبدا أبدا أبدا. انا اكذب ليش؟ ايش اللي دافع علي اكذب؟ بدي اكذب شان الدنيا؟ ما بحب الدنيا، حب الدنيا راس كل خطيئة. نعم حباب الدنيا بيكذب وبخون وبغش وبخبر حرام وبقدم كله مشان دنياته. وليش؟ مشان يجيبوها، مشان يعمل يصير عنده مصاري، مشان عملية يعملوا له لقلبه او لمرته او للحب ونعب نصرانه. وهكذا هاي نتيجتها كل مكر الهي. هالعمل اللي عماته عم الانسان باخباره الحرام او بالكذب او والله يا بده يسرقه لا يمكن ابدا يا بده. حكيت برجع عندي واحد قال وهي مشهورين عن نعرف عنده 90,000 رغاد، اي بيعرفوها العرب اللي عنده 90,000 رغاد. شعد عنده جلال، شعد عنده ضياء، شعد عنده ليرات، شعد عنده دو عظمي. قال يا شيخي والله كيلوين برغل ما فيه في بيتنا. تنظر ما تقول يا اخي، جدك مشهور في الربا لكن ابوك وعمك ايه؟ قال لا لا سألت قالوا لي هو اقوى من بسوي اقوى الليرة من اللي شحد بيعطيها الى كذا. قلت له هذا الضرب ضرب الفتحين ما ضرب مغمضين. الليرات وعز عرطة ارض ما بتخلص. وين راحت؟ وعلى وجه شيخ هذا بصير مشؤوم، بصير مشؤوم. هو واللي بيكتب السحورة والمحورة وبكتب للنسوان بكتب للكذا، هذا كمان ذاك بصاحب الجان. والجان هم اجهل خلق الله على الاطلاق، اجهل خلق الله. وعليهم واحد منهم اسمه ابو مرة الشيطان، يعني ابليس. لما الحق امره بالسجود رحمة به الله امره. لا تطلعوا في ناس ما تفهموا بحكوا اني امره مشان يبهدوا الله، ما هيك ان الله ستير. اصحوا تفهموا الله هيك، اصحوا الله لا تسوي حكاية. الكامل مننا ما بعملها، الكامل مننا ما بفضح ما فضح ما فضح ستير. امره بالسجود لابن ادم حتى يبين للانس انه شو عبدي. صلوا 9,000 سنة وهو رئيس عم بيعلم الملائكة انواع العبادات، كان يلبقوا طاووس. فانا امرته سجد، شوفوا لازم تنظروا، هكذا كان مراد الحق سبحانه وتعالى. هذا لمن امره بالسجود ابى واستكبر وكان من الكافرين. بقى بدي اسأله الحق ليش؟ بسأله مشان نسمع نحن يا اخو، مشان نسمع نحن. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ العالين هدول الملائكة مو الطبيعيين اللي فوق السماوات، السماوات السبع والانصار هدول الملائكة طبيعيين، ماكن الملائكة اللي فوق السماوات هدول ما امروا بالسجود، بل ما عندهم خبر في وجود سيدنا ادم لانه الهائمين بالحضيرة هي اسمهم عالين. قال ما منعك ان تجدني ما خلقت؟ استكبرت ام كنت؟ قال انا خير منه. لا لا ليش؟ يعني ما جاب انه متكبر. ليش؟ قال ايه خلقتني من نار وخلقته من طين. ايه طيب اذا خلقتك من نار عم بيشهد على نفسه هذا، النار من شأن الخفة مو من شأن الكمال، والطين من شأن الرسوخ والراسخون في العلم. سيدنا ادم عليه السلام لما منعه عن اكل الشجرة واكل اعتبر انه خالف، انه اخطأ، انه عصى، فتاب وبكى وانكسر وانزل ورجع الى الله بالحق والحقيقة. فالحق قبلته. وهيك انتو عملوا اولادي، اذا واحد وقع منكم مؤمن شيء وعملتوا متأبوكم قطعا الكثير الحق بده سبحانه وتعالى لا بده يتوب عليكم. لا لا مو اجزلت عادة الله، بس بتوب توبوا بيعطيكم برقيكم، منعلمكم شيء انكم هو مرارا يمكن بهرم منكم. كل واحد منكم بعمل عمل صحيح ونيته حسن فيه لا بد للحق يبتلي قدامه، لا يمكن الا بتبتلي. بقى ليش كتير ناس يقول لك خير لا تعمل شان ما بدأ لك يا بطال، لك ما لك فاهم، روح بده روح جيم وروح يا ابني، لك يا بطال ما لك فاهم، انت الخير اللي عملته بيعطيك ثواب، ولكن اذا ابتلاك وصبرت برقيك بيطهرك، بيعطيك علوم، بيعطيك مفاهيم، برقيك اكثر. ديروا بالكم اولادي خصوصا البعمل عمل صحيح، البعمل عمل لله ونيته حسنة لا يمكن الا بده يبتليه. هل ابتلاء مشان ايش؟ مشان يرقيه، مشان يطهره، مشان يهزمه، مشان يجعله من جلسائه. هديك العمل اللي عملته خادق لك خالص، بيعطيك اياه وبيعطيك ثواباته. لكن هذيك الابتلاءات وما يلقاها الا الذين صبروا. لما بتصبر ولا اعطاك طهرك ثم رآك ثم قال وقل رب زدني علما. فاتحة صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام وحسن الإيمان وحسن اليقين وحسن الصبر وحسن الرضا، وارض علينا رضاء لا سخط بعده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فإن لم تكن لنا فمن لنا، فإن لم تردنا إليك من يردنا إليك. وصلى الله على سيدنا محمد. شهد حرس المسلمين. امك ما بتمسك جراب جاي مثل اجل طبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. من بيكون على العلم؟ كيف فضل العلم على العابد؟ وكم وكم رأينا كثيرا من العباد لا يفقهون شيئا من الدين ويعملون المخالفة بدون شعور منهم، ما عنده خبر ما عنده علم. كما بينا لكم الشخص اللي طلع على الجبل طلاب العلم وقال له رجل هناك متعبد عم بيصلي وجدوا في لفته فارة. قال يا استاذ ما هذه الفارة؟ قال والله حيوانك انت عم بضرب حجر صبت قتلته، فعم بصلي صلاة إلي وصلاة إله وحط في لفته. قالوا يا أستاذ صلاتك أنت ما هي مقبولة بهي باب أولى، لأنه ما مكلفة. تبين أول كل شيء ما في من الحيوانات ما مكلفاتها ما وفهمانا. المتعبدين غالبا عنده الرقة، لكن ما هي رقة شرعية، لا رقة بتجي من الطبيعة مو أكثر من هيك، وهذه لا يساب عليها، وهي اكثر ما تكون في جنس النساء. ابنهم بقتل اولاد كلهم ما بتزعل، لما واحد بقتل بتخرب الدنيا عليهم، بتتغضى وبتروح عليهم بتزعل ابنه. هذا دليل ما عنده تقوى، لو عنده تقوى كان حاسبت ابنه وعيطت على ابنه وحكت مع ابنه. هكذا الدين الاسلامي، دين الاسلامي دين حق، ما هو دين عصبية مثل بعض الأديان، مثل أول دين اليهود لما عرفوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، عدلوا عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ عصبية، إنه شلون يؤمنوا بواحد عربي والإسرائيليين عدلوا عن ذلك. حكونا نحن عبيد لله، إن أمرنا نؤمن بعربي بعجمي مين ما أمرنا الحق؟ أمرنا أن نقبل الحجر الأسعد أو الحجر الأسود. حجر حدا بيقبل حجر لا بيضر ولا بينفع إلا الله، لكن هكذا لا تقف على الشباك، لا تقف على الشباك. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه لو لم أرى محمدا قبلك لما قبلتك، وهو كذلك. وهذا هو الدين، هذا الدين الحقيقي. أمرنا نأتمر مثل الكلب، الكلب نجس، النجاسة الكلبية مغلظة، إلا الكلب سيدي المعلم هذا بياخذوا الصائد برسلوا الى ارنب الى غزال الى الصيد، حينما برسلوا اذا زجروا بده يزجر، فاذا ما انزجر لا تؤكل صيدته، واذا انزجر تقبل صيدته. وهكذا نحن المسلمون مع الله سبحانه وتعالى، اذا امرنا نأتمر واذا نهانا ننتهي. ما بعد ذلك امرنا ان نقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فنحن ليس لنا من الامر شيء البتة، والرسول هو المراد حقيقة، لانه نحن بدون صلى الله عليه وسلم عميان لا نعرف. الرسول صلى الله عليه وسلم كله نور، هكذا امره ربه سبحانه وتعالى وبلغنا ما امره ربه. واكمل واجمل واحيا وادب من الرسل موجود، كان يقول صلى الله عليه وسلم: وما على الرسول الا البلاغ وما ينطق عن الهوى. هكذا الحضرة الالهية تقول عن الرسل: وما على الرسول الا البلاغ، لا يمكن يزيد حرف ولا ينقص حرف. اذا زاد حرف بختل النظام، واذا زاد نقص حرف بختل النظام. كما انه الوجود الان نحن عليه مراد الله من خلقه ما هم عليه، الشمس شمس والقمر قمر والليل ليل والنهار نهار والسماء سماء والارض ارض، وكل ذرة اذا زاد نقص بختل النظام بحترق، واذا نقص لانه الله بقول كل شيء عنده بمقدار. امس سألني كم يوم واحد انه احد فلاسفة بظهر مسلم بظهر طيب صالح، انه وجد هالنظام المقدر هذا التعديل العزيز العليم، لو زاد ذرة او نقص ذرة لاحتل النظام، وهو كذلك، لانه الله بقول كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب وشيخ سهل اللي علمه الله شاهدي الله ناظري الله معي، منين اخذها؟ من وهو معكم اينما كنتم. الشيخ رضي الله تعالى عنه كان شيخ محمد بن سوار، كان من المرشدين الكاملين، وكان من اهل الفهم اهل الذوق من اهل الارشاد حقيقة. لما شافها الصغير وهو ابن اخته بيصير، لما قام للقيام للصلاة قام معه قال له نام، قال له نام انت ارحب، نام نام انت، نام نام انت ارحب. فهم انه هذا مستعد لاخذ العلوم مهما كبرت ومهما عظمت. هناك عطاء الروح النتيجة الثمرة، الله شاهدي الله ناظري الله معي. اذا كان واحد الله مشاهده وناظره معه بقضي من خلفه ابدا، هذا عما نحكيه مو مع الغافلين، ها مع اليقظين. مع هذا من سيدنا سهل رضي الله عنه قال له نام، قال له نام انت، يعني بده ما ينام، يعني يقظ ما بينام ابدا ولو كان صغير. من 3 سنين كان، يا للاسف هلا بنت 30 سنة مقضيتها بالروحه وبالجيب بالكسومه وبالخياطه وما شبه ذلك، وسالتيه عن شيء امر في دينه ما بتعرفه، فبل بالتاريخ الاسلامي ما بتعرفه، بل بالسيره المحمديه اللي عليها قوام الوجود. الفقير اقول فرض على كل بيت من بيوت المسلمين ان يكون عندهم السيره المحمديه صلى الله عليه وسلم، يعني ولاده صلى الله عليه وسلم ومنشا صلى الله عليه وسلم وسير صلى الله عليه وسلم وعمار صلى الله عليه وسلم وورد صلى الله عليه وسلم، كلها هي موجوده في السيره، حتى الحرب حتى الفتوحات حتى كلها موجوده في السيره على بيان وعلى تفصيل. يبقى الله مسلم ما يعني. قال واحد سال بالزعماء الكبار قال له ابو بكر قبل لمحمد، ابو بكر قبل محمد ايش قد يعني؟ ومات الله يرحمه بعرفه انا رحمه الله عليه زعيم كبير، قال له انت ان ابو بكر قبل الا محمد صلى الله عليه وسلم. ما عرف ابو بكر من وين ابو بكر، ما غادي نحكي على عنتر سيو خم العنتر نبي او خم رسول او الزير او ما شبه ذلك، لا بدنا نعرف بدنا نفرق. ديننا اسمه دين بيان وتبيان، الدين جاء للبيان وجاء رسول بينه، بين كل شيء ما في عنا غامض، حتى العوام له كلمات معناها صحيح، انه دين مخبأ كذا بيسموه ما بنفع يعني كلام دين سوا. لا صلي قولي سبحان الله والحمد لله الله الله اكبر، بدك تروح كلمة قد 100 صلاة. هلا عمالك الساعة العلم شفتوه هذا هي الفكرة متعبدة. لا يا عيني لا، انت إلك عوض التعيد وجدته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا زدت ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم يكون أحسن كافي. وليها تسمع كل كلمة من الدرس قد مليون من الركعات اللي بتصليها، وانت مع مين عم تصلي؟ مع نفسك؟ مع ربك؟ شو عارف كيف ربك؟ وينك وين ربك؟ نحن الرسول ما عرفنا صلى الله عليه وسلم، العارف ما عرفنا، المرجع ما عرفنا حدا سامعني، بدنا نعرف نفسنا. والرسول صلى الله عليه وسلم ربط الوجود كله بمعرفة النفس. قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللي ما عرف نفسه شاد من حفظ من كتب وجاب كتب من اول اخرها، نقوز صغير اذا واحد سأله بالمعنوية ما بفهم ولا بدك ولا عنده خبرة. مع كون المطلوب من الانسان بعد ان يكمل في صلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، سموه هذا وجه من الوجوه، انسين من اللي انت هذا ايمت لما تصير كله نور. هذا ما بقى عنده لا مخالفة ولا نيت المخالفة. ايش المخالفة؟ حد عاقل بعمل مخالفة؟ مخالفة لمين؟ لحقيقته. والانسان اذا كان له عينتين بيطلع، اذا هيك حطها يعني ما بشوف شيء قدامه. نحن بشوف الامور الحقيقة، والحجاب بين الله وبين الحقيقة وهو الذنوب اي المخالفات، وكل واحد مخالفته على حسبه. اعطانا الحق بصر حتى نستعمله، نطلع قدامنا، لا يكون في ازازة تجرحنا، لا يكون قصر الجبسة نزحلق فيها، لا يكون في جورة منفتح. كنا ولا صغار نلعب بالوراني، نغمض ونلعب بالوراني نرجع بالوراني، هذا عبارة عن ولدني. هذا عبارة عن ولدني. الحق سبحانه وتعالى ما في شيء اسمه شيء او خلق شيء اسمه عبس او اسمه سوداء ابدا ابدا ابدا. اعطانا العينين وحطهم من قدام حتى نمشي ونسير عليهم ونطلع شيء قدامنا. العقل ما بدوس على قصة جبسة وقصة بطيخة. العقل مثل اللي كان واحد من العقل ما بطلع من وجهه من وراه وبتلفت يمين وشمال. ولأي جاي لهم؟ مشان ايه جاي انت لهون؟ جاي تتفرج على زيد وعمر؟ هذا الدرس محفوظ، هذا الدرس نور. غدا بدي اسألوكي هون ايش سمعتي من الدرس؟ قالوك ايش طلعت وحدة اجت وحدة راحت. ما هو هذا انسان بده يجي على الدرس ما يعرف غير الدرس، لا يلتفت يمين ولا شمال. هذا اللي الله بيحبه واللي بده يحب الله وبده يعرف الله، هذا طريق المعرفة الالهية. اما بدك تجي على الدرس وتطلع منه دخل ومنه اجا ومنه قام ومنه قعد، هؤلاء الجاهين شان الجاهين اثبات وجود الا طوشنه ما مش عارف. لا، الصحابه رضي الله عنهم صغيرهم وهكذا كان الصحابه كل ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. كل ذرات عم تسمع كلام صلى الله عليه وسلم ومشاهدة حركاته وسكناته ايش بده يطلع؟ بده يأخذوه بنجذبه اليه انجذاب حتى ينسكب في طبيعتهم مع دم مع لحم، حتى اذا سألهم انسان يجيبوه مثل ما سمعوه، لا يزيدوا ولا ينقصوا. الا في كتير ناس بزيدوا بنقصوا، اذا زودوا او نقصوا راح الدرس، ما بقى الدرس. مثل وجود قلنا كل شيء عنده بمقدره، كذلك الدرس اذا زودت كلمة بنقص واذا نقصت كلمة بنقص. لا تحكي مثل ما سمعته، ايه لا تحكي مثل ما سمعته. اذا كان كلك شهود كلك نظر عم تنظري هذا تؤذي، اما اذا كان عم تطلي من اجت ومن راحت وهي ناصت وهي كذا، انا من طرقك كرايك عبال دعبتك على راسك. هلا عم بعرف الساعة تمتي البتنام، لا تجي على الدرس بطالع قدام الناس. الهوى اطفي الهوايات، اطفيهم محمد، قومي قومي اطفيهم اطفيهم، ما بالبقى لكم في الهوى ما يمكن، اطفيهم يا مطفيهم. وهكذا الانسان بده يكون هو يحاسب نفسه، هو يطالب نفسه، لانه سعادة الوجود بسعادته. اذا سعد هو كل وجود سعد، لانه هو بده يقز الوجود. اللي ما هو يقز ما بقدر يقز المهوس صادق ما بعلم الناس الصدق. لا يمكن للإنسان تطهر نفسه وتتزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد هنا بفهم بدرك كل ذرة ذات وجود، الكبيرة والصغيرة بفهمها. هكذا اللي بده يجي عدس، أما اللي بده يجي ينام بطارة من نص الخلق، ها خلي يطلع يجري قرش، ما عندي كبير وصغير. جاي له للأدب، دروس في البلد ملالي، روح دور على دروس، هون ما عندي دروس، هون عندي أدب. قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما عم تفهموا أنتوا بعد هالأدب تدركوا كل شيء، وبتبكوا أنتوا أكثر حياتكم بكاء. وين روحت عمري؟ أنتوا على الآلة اللي أعطى الفهم عندكم، لكن مصدية من عدم استعمالها صدت، انشلفت مش شوفت. لا بناتي، دائما زيتوها زيتوها بالإيش؟ بالمحاسبة التامة دائما. مثل قلنا لكم عم نحكي على سيدنا سهل رضي الله، ابن 3 سنين، قال له شيخه نام خاله، قام شيخه، هو قام توضى، شيخه توضى معه، صلى، قال له نام، قال له نام انت، لك نام، نام انت، لقطة موجودة استعملها الله من عليه من 3 سنين. الشيخ فهم هالولد يقظ، بس بده تعليم وتعريف. قال له: قول الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. قال: الله مشاهد باطنك وناظر ظاهرك وهو معك في الظاهر والباطن، كيف بقدر يعمل مخالفة؟ كيف بقدر ينام؟ كيف بقدر يلتفت؟ لا، يكون كذاب. الصادق ما بقدر ابدا ابدا ابدا. ثم هالخمس دقائق، هالعشر دقائق، هالساعة اللي عطى وجهها وقال لي: حي حياة طيبة، كما قال الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. ارحب، صار يفهم زيد وعمر وبكر، مجرد ما يشوف زيد او جاء عنده فلانة صديقة ارحب، ولا بشوفها نفاق خالص او رياء خالص. من ايش؟ من النور. ليش ادركت النور بحقيقتها مو بحقيقة غيره؟ ما حدا بشوف بغيره، شوف غيره بروح بطلع نص ساعة بعد بروح. بدنا نشوفه بحقيقتكم بناتي، حقيقتكم مستعدة ترى كل شيء، حتى ترى الله سبحانه وتعالى بالحقيقة مو بالبصر. الله ما هو جسم حتى يشاب بالبصر، الله نور السماوات والأرض. النور بده نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا كان ما عندك نور، منين بدك تدرك النور؟ ما بتدرك نفسك حتى تدرك غيرك. الظلمة، الرسول جاء يخرجنا من الظلمة، والذي ينزل على عبدي آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إذا الرحمة هالنور أعطاني إياه، بهذا النور صرنا ندرك سيرنا وعملنا ورواحنا ومجيئنا، ما بدنا نسأل أحد، صار عنا الميزان. عجب، نحن منحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بحبنا، نعم نعم طبق الأصل، منحب الله، الله بحبنا، نعم نعم طبق الأصل. قد ما الميزان عندك، تعرف الرسول أو المرجع أو الله أو الولي أو أحد من العالم بتحبيه، وعجب يا هل ترجع أن لك بدك تعطيه المال اللي عندك تعطيه، تقول لا المال كتير او نصه او ربعه او ما شبه. هذا الميزان. لا بناتي، لازم تستعملوا الآلة اللي الله وضعها في هذا الانسان، لا تخلوا الصدي عدم استعمال، او بالعكس عم تستعملوها بتسيئوا الاستعمال. مثلا قالكم لا تنظروا في الرجال، صرتوا تنظروا في الرجال.